بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في مسألة الشفاعة، وعرفنا أن الشفاعة أنواع، وقد أورد الشارح رحمه الله حديث الشفاعة الطويل، حديث أبي هريرة، ونريد أن نقرأه مرة أخرى من أجل أهميته، لأن قرأنا ثم توقفنا، فلو قرأنا مرة أخرى أفضل إن شاء الله. لما قال في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة منها عن أبي هريرة. تفضل. نعم، عن أبي هريرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع يديه منها ذراعا وكانت تعجبه فنهت منها نهزة، ثم قال: كما ذكروا في الشروح أن هذا اللحم لحم شاة، وذراع الشاة كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن محبة بعض الطعام دون بعض لا تنافي الزهد ولا تنافي الرغبة في الآخرة. وقوله فنهس منها نهسة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الذراع بيده وأكل منها أكلة يسيرة، فلذلك سميت نهسة. نعم. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ويمكنهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الرضي والكرم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك بروحه وأمر الملائكة فسجدت لك تشفع لنا إلى ربك. يقول العلماء هنا بالنسبة للإضافة، الجملة الأولى: خلقك الله بيده، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وقوله ونفخ فيك من روحه هنا من إضافة المخلوق لخالقه، فاليد يد الله صفة من صفاته، والروح هنا مخلوقا من مخلوقات الله. نعم. ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله منك ولن يغضب بعده منك. وهذا دليل على الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، ومنها صفة الغضب، أن الله عز وجل يغضب متى شاء سبحانه وتعالى. تفضل. وإذا منهى عن الشجرة فأعطيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الصعب عبد الشكورا، تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله منك ولن يغضب بعده منك، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وذلك لأن لكل نبي دعوة، نبينا عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته لأمته يوم القيامة، أما بعض الأنبياء فإنهم دعوا بها في الدنيا. نعم. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ما هي كذباتي؟ كذباتي وذكر في الهامش الحديث بطوله كذبات إبراهيم، وفي الحديث لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهم في ذات الله عز وجل في قوله إني سقيم، وفي قوله بل فعله كبير ماذا، والثالثة لما ذهب وزوجته سارة إلى مصر إلى ذلك الجبار. الشاهد العلماء يقولون كل هذه هي من باب المعاريض المقبولة، كلها من باب المعاريض المقبولة، ولكن الخليل اعتبرها منقصة من باب التواضع وهضم النفس، وإلا هي ليست كذب صريح محرم، وإنما هي معاريض، لكن من باب التواضع وهضم النفس اعتبرها منقصة. وفي الحديث قال ثنتين منهم في ذات الله، ذات الله يعني من أجل الله، يعني من أجل الله. وهذا الحديث وهذا الكلام يوم القيامة هل يجري باللغة العربية يعني بين الناس وبين الأنبياء؟ ظاهر الحديث أنه يكون باللغة العربية، والله أعلم. نعم. ذهبوا إلى موسى يقولون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله وفاك الله برسالتك وبتكليمك على الناس، اشفع لنا إلى ربك وروح منه. هنا مثل ما مر معنا في أكثر من مناسبة، وروح منه يعني مخلوقة، يعني مخلوقة كما قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، يعني خلق. نعم. لا يا هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم تفضل. ولم يكن ذنبا اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وماتك في عهد، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يكتب الله عليه ويهنيني بمحامده وفسد الثناء عليه ما لم يفتح ويفتح على أهل الخير قبلي. وهذا من الأدلة على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99. هناك ما استأثر الله عز وجل بعلمه ويفتحه على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. نعم. فيقال يا محمد ارفع راسك وزد سعرا واشفع تشفع، يقول يا ربي امتي امتي يا ربي امتي امتي يا ربي امتي امتي، فيقال ادخل في امتك فتاه تاب عليك من باب العلم من ابواب الجنه، وهم شركاء الناس في مثواه من ابواب فقال والذي نفسي بيده لما بين مصراعيك من مصراعي الجنه كما بين نفسك وبدنك أو كما بين مكة والصحيح أخرجه الصحيحين معناه والنقل المال أحسن، والعلم كل أجل في إيران أكثر من هذا الحديث من أكثر قوة، لا يذكرون أن تبعث الأولى في حديث الرسول على أنه الصور كما ورد هذا في حديث الصور حديث الصور كما ورد هذا في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام فمن بعدهم من الأنبياء أن يرسل إلى الناس ويستجيبهم المقام كما دلت عليه في أقاطعه من سائر الأخرى، فإذا وصلوا إلى النفس إنما يشعرون شفاعة في عصاتهم وإخراجهم من النار. المحز والمحشر كله بمعنى واحد، ولذلك النسخ أو الطبعات اختلفت فيه، لأن المعنى واحد. على كل حال، قوله إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، هذا هو مقصود الأئمة ومقصود السلف للرد على ماذا؟ المعتزلة والخوارج الذين أنكروا هذه الشفاعة. فالعلماء حينما يريدون هذه الأحاديث يذكرون الشاهد منها، لا يذكرون الشفاعة باعتبار، لا يذكرون الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى. لماذا؟ لأن المخالف فيها نادر، المخالف فيها نادر. الخوارج المعتزلة لم ينكروا الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وإنما العلماء يركزون على الشفاعة في عصاة الموحدين، لأن المبتدع من المعتزلة والخوارج ينكرونها، ولذلك تجدونهم في كتب الاعتقاد يؤكدون عليها. نعم. وكأن مقصود السلف في الاعتقاد على هذا المدارك الحديث والقصر على الخوارج ومن تابعهم من المعتزله الذين عندهم قبول عقل الناس ما يشبهوها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ساقوا اليه من البدع في مخالفه الاحاديث. وقد جاء في الكلمه التي في حديث السور، ولولا قوم الاقامه لصدقوا بكوني، لكن من مضمونه انهم يكون هذا المسلمون وابراهيم موجودا معرفه، ثم يكون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويجهل فيسجد تحت العرش في مكان يقال له البحر، فيقول الله ما شأنه وهو آدم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقول يا رب وعزني شفاعة تشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفاعك انا آتيكم فاقضي بينكم، قال: فأرجع فأحكم مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى بفضل الله، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء الأرض، ثم يقول: إني أنصبت لكم مثل خلقتكم مثل خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصدقكم، تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أرضى أهل الجنة إلى الجنة. قالوا: من يشعر لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. قبلا يعني مقابلة ومواجهة من غير واسطة، يعني من غير واسطة. نعم. فيأتون آدم فيرضى له ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخوا بحلقة الباب. بحلقة عندكم بسكون اللام صح؟ لذلك العلماء يقولون بسكون اللام، بل حتى ذكر بعض الشراح عن بعض أهل اللغة أن فتح اللام شذوذ في اللغة، يقال حلقة. نعم، حلقة الباب يعني هذه التي هي كالسوار كالحلقة تمسك. نعم. فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب، ثم أستثمر بعدة لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة نظرت إلى ربي عز وجل، خرجت له ساجدا فيأذن لي بحمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من قبلي، ثم يقول الله لي: أقف يا محمد واشفع تشفع وتلد تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعبدني شفاعة أشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. هذا الحديث كالذي قبله في الشفاعة، لكن فيه أن هذا السجود يكون داخل الجنة بعد أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، لكن الثابت في الصحيحين كما تقدم أن هذا يكون في أرض المحشر، قبل الدخول في الجنة. ولذلك هذه الرواية الأخيرة في إسنادها ضعف، والراجح بالنسبة للسجود أنه في أرض المحشر قبل الدخول إلى الجنة. نعم. الحديث رواه مسلم ابن جرير في تفسيره والطبراني وفي عهد المسلم والبيهقي وغيره. النوع الثاني والثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم هذا النوع الثاني، الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هذا يسميه بعض العلماء أهل الأعراف، يقول أن هؤلاء أهل الأعراف، وجاء في أثر عند الحاكم أثر عن حذيفة موقوف، وفيه كلام بعض أهل العلم تكلم في سندي أن هؤلاء هم أهل الأعراف، أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. الثالث من الشفاعة في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يعني استحقوا دخول النار فيشفع فيهم ألا يدخلوا النار. نعم. السلام عليكم. النوع الرابع شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضي ثواب أعماله، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وقالت فيما عداها من المقامات ما المعتزلة وافقت لأنه ليس في هذه الشفاعة النوع الرابع ما يخالف مذهبهم من خلود أهل الكبائر في النار، أنهم يقولون ماذا؟ أن أهل الكبائر يخلدون في النار، وهذه الشفاعة لا تنافي مذهبهم، لذلك ما أنكروا هذه الشفاعة، يعني لم ينكروا الشفاعة العظمى الأولى ولم ينكروا هذا النوع من الشفاعة. نعم. النوع الرابع الشفاعة لأقوام قد أن يدخل الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشفع بهذا النوع حديث عبادة يستشهد، ها عندك يستشهد، ويحسن أن يستشهد. نعم. ويحسن أن يستشهد بهذا النوع من حديث عبادة حين جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مفرد في الصحيحين. النوع الثالث الشفاعة في تكفير الأعداد عن من يستحقها، يستحق مكاتب عنه في عمي أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ويمكن أن يقال أن هذا خاص، يعني هذه الشفاعة خاصة بعمه أبي طالب، ولا تنافي ماذا؟ قوله جل وعلا في الآية التي أوردها بعد ذلك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالآية عامة وما جاء في شأن أبي طالب خاص بأبي طالب. نعم. ثم قال القرطبي في تذكرة بعد ذكر هذا النوع فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هي لو لا تنفعهم كما تنفع حصاة المحجين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع الثالث شفاعته أشبه بدن جميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثاني شفاعته في أهل كبائر أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت في هذا النوع الأحاديث، وقد رمي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة. فقالوا بذلك جهلت منه بصحة أحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدانه. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تكررت صلى الله عليه وسلم 14 مرة. ومن الأحاديث هذا النوع حديث عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه ابن مالك. وروى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن بلال العنبي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا لكافر هناك يسألوا لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في بطن فواتيناه يصلي الضحى فالتفتنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه وقلنا لذلك لا تسأل عن شيء أول من هذه الشفاعة. فقال يا أبا حنيفة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن هذه الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مات الناس بعضهم ببعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليك بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليك بموسى فإنه كريم الله فيأتون موسى فيقول له فيقول لست لها ولكن عليك بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليك بمحمد فيأتون فيقول أنا لها فأستسلم على ربي فيأذن لي ويرجيني محامد أحمده بها لا تذكرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له سجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقلت اسمع لك واشفع تشفع ولك تعطى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شجرة من الإيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ثم أحفظ له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أحفظ له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك اسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فاقول يا ربي امتي امتي فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى مثقال حبه خردل من الايمان. وهذا التفاوت من ادله اهل السنه والجماعه على زياده الايمان ونقصانه، ولذلك دائما يريدون هذا في مساله الايمان، ذكر الشعيره ثم الخردله ثم ادنى حبه خردل، دليل على ماذا؟ على تفاوت الناس في الإيمان وعلى زيادة الإيمان ونقصانه. وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم. فأخرجهم من النار فأنطلق أكثر. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو خرجنا لكذا وهم متوالي في منزل أبي خليفة وهو جميع حدثناه بما حدثنا أنس مالك ورضا عنه فأتيناه وسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد. طبعا قوله وهو جميع وسيأتي أيضا لقد حدثني وهو جميع، يعني مجتمع العقل، وهذا إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في كبر السن الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط في الحفظ كما قال ابن حجر رحمه الله. فقول مجتمع العقل يعني أنه يعي ما يقول، جميع يعني مجتمع العقل، حفظه قوي لم يدخل في ضعف الحفظ أو ضعف الذهن أو اختلاط الحفظ. نعم. فقلنا لم يأبى فإنك جناة عندي أخيك أنت اتمالك فلم نرى إذا ما حدثنا الشفاعة. فقال هي فقال هي بكسر الهاء الأولى والثانية، يعني بكسر الهاءين، هذه كلمة تقال للاستزادة في الحديث، وهذه قد نستعملها حتى اليوم هي أو هي، لكن العلماء قالوا بكسر الهاءين هي وهي كلمة تقال للاستزادة في الحديث، يعني تكلم اذكر ما عندك كما تقول نعم، تريد من الذي يتكلم معك أن يسترسل في الحديث ويذكر ما يريد. نعم. فقال فيه فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال فيه فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال فقد حدثني هو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنني أم كي أنت تستكي. وقلنا يا أبا سعيد حدثنا فبسط وقال خلق الإنسان عجوزا. طبعا أبو سعيد هو الحسن البصري، أبو سعيد هو الحسن البصري. نعم. وقال أن خلق الإنسان عجولا ما ذكرتموا إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وتسمع وتشفع فأقول يا رب إذن لي ممن قال لا إله إلا الله فيقول فعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي فأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم. وروى الحاكم أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي صحيح حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الحديث. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال أو ثلاثة طوائف هم في الحقيقة طرفان وسط، طرف غلوا في الإثبات فأثبتوها حتى للأولياء وللأموات ولغيرهم، وطرف غالوا في نفيها حتى نفوا الشفاعة الثابتة، وهؤلاء المعتزلة والخوارج، والوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. فالمشركون والنصارى والمتدينون من الولاة في الجزاء وطبيعهم يجعلون شفاعتهم عظيمون ومن عند الله في الشفاعة معروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج يذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فينكرون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويعبدك له حسنا كما قرر أهل العلم ودلت عليه النصوص أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع. نعم. كما بدأت صحيح حديث الشفاعة إنهم يدون آدم ثم روحة في إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام إنه يا محمد فإنه عبد غفر غفر الله له ما تقدم ذنبي وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي فرد له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها عليك أرسل المنام فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل اسم لك واشفع الشفا فأقول ربي أمتي فيحج لي حتى وأدخله الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحج لي حتى ذكر هذا ثلاث مرات. وأما الاستشفاع الذي تقرر يتمنى غيره في الدنيا كالله تعالى في الدعاء فيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبي أو بحق فلان يقسم على الله عنه من مخلوقاته فهذا مكروه وجيد، أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن يأمن على الله حقا ولا يدل الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحق على نفسه كقوله تعالى وكان حقا عليك نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ومرادكم يا معاذ تدري ما حق الله على عباده قال قلت الله ورسوله اعلم قال الحقوق عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال الحقوق عليه ان لا يعذبهم فهذا حق وجب الايمان بالتام ووعده الصادق لا ان عبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يقوم للمخلوق على المخلوق فان الله هو المنعم على عباده بكل خير وحقهم الواجب يعذبه وان لا يعذبه وترك تعذيبهم معنى لا يصرف ان يقسم به ولا ان يسال بسببه ويتوسل به لان السبب هو ما نصره الله سببه وكذلك حديث النبي المسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي الى الصلاه اسالك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك فهذا حق السائلين هذا معنى الحديث على فرض صحته، وإلا الحديث فيه ضعف. حديث أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته يكون معنى أن حق السائلين هو ماذا؟ إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو حق أوجبه الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد على الله حق، إنما الحق هو ما جعله الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا منه على عباده. فيكون معنى بحق السائلين يعني حقهم هو إجابة دعائهم وإثابتهم التي وعدهم الله عز وجل بها. نعم. وهو الذي حق للسائلين أن يجيبهم والعابدين أن يجيبهم، ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سائل لديه ضائع، إن عذبوا بجعلته أو نعمه بفضله وهو الكريم الواسع. فإن فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيه أو نحو ذلك، فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليه أنك وعدت السائلين بإجابة، وأنا في جملة السائلين فأنت دعاء، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كثر حق على الواجب وعليه الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء على السائل، فكأنه يقول في كون فلان من عباد الصالحين أجل دعاء، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من إحسان الدعاء والله تعالى أن يعوقك بتصرف أو إنه لا يملك المدد، وهذا هو نحو من الأدعية المبتدعة، ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على التابعين ولا على أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهيات التي يكتبها الجهال والصوغية، يعني من الصوغية. نعم. والدعاء أمر العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع على الهوى والاتباع، وإن كان المراد الإنسان على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، كيف على الصادق؟ الآن الإقسام على بالمخلوق على المخلوق هذا حلف بغير الله، فهذا لا يجوز إذا كان من مخلوق على مخلوق، فكيف يكون على الخالق؟ هنا يكون محذورين، حلف بغير الله وأيضا يكون على الله عز وجل، حلف بالمخلوق على الخالق سبحانه وتعالى، فكيف على الخالق؟ يعني هذا من باب أولى أنه لا يجوز. نعم. فإذا سألت شخص تسأله بالله، إذا سألت فاسأل الله واسأل بالله، تقول أسألك بالله، لا تقول أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحق فلان. نعم. أحسن الله عليكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول السائل. طبعا يكره عند المتقدمين يعني حرام، مصطلح المتقدمين إذا قالوا يكره يعنون بها ماذا؟ التحريم. نعم. يكره أن يكون الداعي بحق فلان أو بحق نبيه أبيائه ورسله وبحق نبيه الحرام والمشهد الحرام والبلاد، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بما فيه من عرشك، ولم يكن أبو قدوس وقد أنا ترون أنه فيه. وهذا الدعاء لا يثبت، بل حتى ذكر ابن الجوزي أنه موضوع. نعم. أدارني يقول إجابة فلان عندك، أو يقول توسل لي في الأنبياء ورسلك ورياك، ومراده لأن فلان عندك ذو جهد وجاه وشرف ومنزلة، فأجل دعاءنا وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياتهم بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يقيمون على دعائه كما في استقبال غيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج من الصوم: اللهم إنا كنا إذا أجلنا نتوسل إليك بنبينا تسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نختم عليك به أولا أنه بجانب يحتاج إلى ركال ذلك مغالبة كان الجامعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جانب الأعباء. لماذا؟ الجاه يستوي فيه الحي والميت، يعني جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتغير بعد موته، لم يتغير جاهه ومنزلته ومكانته عند الله. فلو كان المراد بتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بجاهه لفعلوه بعد موته، لكن هذا يدل على أن مقصودهم بالتوسل، ومقصود عمر لما قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، أن مقصودهم ماذا؟ الدعاء. ولذلك قال ماذا؟ قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا العباس وهم يؤمنون. لو كان المقصود الجاه لذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يطلبون من العباس؟ ها؟ لماذا يطلبون من العباس؟ فجاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، ولم يتغير جاهه بوفاته صلى الله عليه وسلم، لكن لعلمهم أن الذهاب إلى قبر ميت سواء كان نبي أو ولي ودعاؤه هذا هو الشرك أو وسائل الشرك التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل الله عليه وسلم نقول باتباعي أرسلك ومحبت إله وإيمان به ورسالة الديان ورسلك وتصديق إله ونحن ذلك فعلى أن أسأل ما يكون من الدعاء والتوسل بالاتباع. لماذا؟ هذا توسل بالإيمان والطاعة والعمل الصالح، لأن التوسل المشروع يكون على ثلاثة أنواع: النوع الأول بالأسماء الحسنى والصفات العليا لله، والثاني التوسل بالعمل الصالح كأن تقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به، هذا لا حرج فيه. والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي كما فعل عمر مع العباس، وكما سيأتي أدلة كثيرة سيبينها الشيخ قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وغيرهم. نعم.